بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 437 من البداية والنهاية. النعمان بن مقرن ابن عائذ المزني أمير وقعة نهاوند صحابي جليل قدم مع قومه من مزينة في 400 راكب، ثم سكن البصرة وبعثه الفاروق أميرا على الجنود إلى نهاوند، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه فتحا عظيما، ومكن الله سبحانه وتعالى له في تلك البلاد، ومكنه من رقاب أولئك العباد، ومكن به للمسلمين هنالك إلى يوم التناد، ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأتاح له بعدما أراه ما أحب شهادة عظيمة، وذلك غاية المراد، فكان ممن قال الله سبحانه وتعالى في حقه في كتابه المبين: وهو صراطه المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم دخلت سنة 22، وفيها كانت فتوحات كثيرة، منها فتح همذان الثانية، ثم روي، وما بعدها ثم أذربيجان. قال الواقدي وأبو معشر: كانت سنة 22، وقال سيف: كانت في سنة 18 بعد فتح همذان والري وجرجان. وأبو معشر يقول بأن أذربيجان كانت بعد هذه البلدان، ولكن عنده أن الجميع كان في هذه السنة وتبعهما، وعند الواقدي أن فتح همذان والري في سنة 23. فهمذان افتتحها المغيرة بعد ما قتل عمر بستة أشهر. قال: ويقال كان فتح الري قبل وفاة عمر بسنتين، إلا أن الواقدي وأبا معشر متفقان على أن أذربيجان في هذه السنة وتبعهما ابن جرير وغيره. قبل متابعة في الحاشية 1، صحيح البخاري مسلم في الحج، وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. وكان السبب في ذلك أن المسلمين لما فرغوا من نهاوند وما وقع من الحرب المتقدم، يعني المتقدم ذكرها، فتحوا حلوان وهمذان بعد ذلك، ثم إن أهل همذان نقضوا عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عمرو، فكتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن يسير إلى همذان وأن يجعل على مقدمته أخاه سويد بن مقرن، وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر الطائي ومهلهل بن زيد التميمي. فسار حتى نزل على ثنية العسل، ثم تحدر على همذان واستولى على بلادها وحاصرها، فسألوه الصلح فصالحهم ودخلها. فبينما هو فيها ومعه 12,000 من المسلمين، استكاث فروم والديلم وأهل روي وأهل أذربيجان، واجتمعوا على حرب نعيم بن مقرن في جمع كثير. فعلى الديلم ملكهم واسمه موتى، وعلى أهل الروي أبو الفروخان، وعلى أذربيجان أسفندياذ أخو رستم. فخرج إليهم بمن معه من المسلمين حتى التقوا بمكان يقال له واد الروث، فاقتتلوا قتالا شديدا، وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم تكن دونها. فقتلوا من المشركين جمعا كثيرا وجما غفيرا لا يحصون كثرة، وقتل ملك الديلم موتى وتمزق شملهم، وانهزموا بأجمعهم بعد من قتل بالمعركة منهم فكان نعيم بن مغض أول من قاتل الديلمة من المسلمين. وقد كان نعيم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم فهمه ذلك واغتم له، فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وأمر بالكتاب فقرأ على الناس ففرحوا وحمدوا الله عز وجل. ثم قدم عليه بالأخماس ثلاثة من الأمراء وهم سماك بن خرشة ويعرف بأبي دجانة وسماك بن عبيد وسماك بن مخرمة، فلما استسماهم عمر قال عمر اللهم اسمك بهم الإسلام أو اللهم اسمك بهم الإسلام وأمد بهم الإسلام. ثم كتب إلى نعيم بن مقر بأن يستخلف على همذان ويسير إلى الري، فامتثل عن نعيم. وقد قال نعيم في هذه الوقعة ولما أتاني أن موت ورهطه بني باسل جروا جنود الأعاجم نهضت إليهم بالجنود مساميا لأمنع منهم ذمتي بالقواصم، فجئنا إليهم بالحديد كأننا جبال تراءى من فروع القلاسم، فلما لقيناهم بها مستفيضة وقد جعلوا يسمون فعل المساهم صدمناهم في واد روذ بجمعنا، غدا ترميناهم بإحدى العظائم فما صبروا في حومة الموت ساعة لحد الرماح والسيوف الصوارم، كأنهم عند انبتات جموعهم جدار تشظى لابنه للهوادم. في الحاشية واحد اسمك من سمك والمعنى رفع كقولنا سمك الله السماء أي رفعها. اثنان القواصم السيوف الماضية. ثلاثة القلاسم اسم مكان. أربعة يسمون ويسمون وارد في طباعة القصيدة. أما في الحاشية فالطباعة يوسمن من الوسم وهو أثر الكي فعل المساهم، أثر مر الريح اللاقحة، والصوارم جمع صارم وهو السيف البتار. خمسة انبتات تفرق أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. أصبنا بها موتا ومن لف جمعه وفيها نهاب قسمه غير عاتم، تبعناهم حتى أووا في شعابهم فنقتلهم قتل الكلاب الجواحم، كأنهم في واجي روذا وجوه ضئين أصابتها فروج المخارم. فتح الري استخلف نعيم بن مقرن على همذان يزيد بن قيس الهمذاني وثار بالجيوش حتى لحق بالري، فلقي هناك جمعا كثيرا من المشركين فقتتلوا عند سفح جبل الري فصبروا صبرا عظيما، ثم انهزموا فقتل منهم نعيم بن مقرن أو فقتل منهم نعيم بن مقرن مقتلة عظيمة بحيث عدوا بالقصب فيها، وغنموا منهم غنيمة عظيمة قريبة مما غنم المسلمون من المدائن. وصالح أبو الفروخان على روي وكتب له أمانا بذلك. ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح ثم بالأخماس ولله الحمد والمنة. فتح قومس. ولما ورد البشير بفتح الري وأخماسها كتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن يبعث أخاه سويد بن مقر إلى قومه، فسار إليها سويد فلم يقم له شيء حتى أخذها سلم وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمان وصلح. فتح جرجان لما عسكر سويد بقومه بعث إليه أهل بلدان شتى منها جرجان وطابرستان وغيرها يسألونه الصلح على الجزية، فصالح الجميع وكتب لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح. وحكى المدائني أن جرجان فتحت في سنة 30 أيام عثمان، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا فتح أذربيجان. ولما افتتح نعيم بن مقر همذان ثم الروي، وكان قد بعث بين يديه بكير بن عبد الله من همذان إلى أذربيجان وأردفه بسماك بن خرشة، فلقي أسفندياذ ابن الفرخذاذ بكيرة وأصحابه بعد أن يقدم عليهم سماك، فقاتلوا فهزم الله سبحانه وتعالى المشركين وأسر بكير أسفندياذ. فقال له أسفندياذ: الصلح أحب إليك أم الحرب؟ فقال: بل الصلح. قال: فأمسكني عندك. فأمسكه، ثم جعل يفتح بلدا بلدا، وعتبة بن فرقد أيضا يفتح معه بلدا بلدا في مقابلته من الجانب الآخر. ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدم بكير إلى الباب، وجعل سماك موضعه نائبا لعتبة بن فرقد. قبل المتابعة في الحاشية: 6 عاتم بطيء، 7 شعابهم، الشعب هو الطريق بين جبلين، الكلاب الجواحم هي الكلاب المصابة بداء في الرأس أو العين، 8 فروج شقوق، المخارم يقال اخترمته المنية أي قضت عليه، والمقصود هنا الفروج المميتة. متابع بعون الله عز وجل. وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد، وسلم إليه بكير أسفندياذ، وسار كما أمره عمر إلى الباب. قالوا: وقد كان اعترض بهرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد، فهزمه عتبة وهرب بهرام. فلما بلغ ذلك أسفندياذ وهو في الأسر عند بكير قال: الآن تم الصلح وطفئت الحرب. فصالحه فأجاب إلى ذلك كلهم، وعادت أذربيجان سلما. وكتب بذلك عتبة بكير إلى عمر وبعثوا بالأخماس إليه. وكتب عتبة حين انتهت إمرة أذربيجان لأهلها كتاب أمان وصلح. فتح الباب. قال ابن جرير وزعم سيف أنه كان في هذه السنة كتب عمر بن الخطاب كتابا بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو الملقب بذي النور، وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ويقال له ذو النور أيضا، وجعل على إحدى المجنبتين حذيفة بن أسيد، وعلى الأخرى بكير بن عبد الله الليثي، وكان قد تقدمهم إلى الباب، وعلى المقاسم سلمان بن ربيعة، فساروا كما أمرهم عمر وعلى تعبئته. فلما انتهى مقدم العساكر وهو عبد الرحمن بن ربيعة إلى الملك الذي هناك عند الباب وهو شهر براز ملك أرمينيا، وفي المطبوع أرمينيا، وهو على بيت الملك الذي قتل بني إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان. فكتب شهر براز لعبد الرحمن واستأمنه، فأمنه عبد الرحمن بن ربيعة، فقدم عليه الملك فأنهى إليه أن ضعوه أو صغوه إلى المسلمين وأنه مناصح للمسلمين، فقال له إن فوقي رجلا فاذهب إليه، فبعثه إلى سراقة بن عمرو أمير الجيش، فسأل من سراقة الأمان، فكتب إلى عمر فأجاز ما أعطاه من الأمان واستحسنه، فكتب له سراقة كتابا بذلك، ثم بعث سراقة بكيرا وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينيا، جبال اللان وتفليس وموقان، فافتتح بكير موقان وكتب لهم كتاب أمان، ومات في غضون ذلك أمير المسلمين هنالك وهو سراقة بن عمرو، واستخلف بعده عبد الرحمن بن ربيعة. فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك، أول غزو الترك، وهو تصديق الحديث المتقدم الثابت في الصحيح عن أبي هريرة وعمر بن ثعلب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه، دلف الأنوف، حمر الوجوه، كأن وجوههم المجان المطروقة، أو كأن وجوههم المجان المطرقة، وفي رواية ينتعلون الشعر. في الحاشية: واحد، انظر تاريخ الطبري. اثنان، صغوه صغامال. ثلاثة، صحيح البخاري في الجهاد، مسلم في الفتن، وذلف الأنوف أي غلاظها، وقيل هو تأخر أرنبة الأنف، والمجان المطرقة، المجان وجمع مجن وهو الترس، والمطرقة التي عوليت بطراقة أو بطراقة، وهو الجلد الذي يغشاه، ومعناه أن وجوههم أو أن وجههم عريض وفي وجناتهم ندوء أي بروز. انظر القرطبي في التذكرة: دار الفجر للتراث. وتابع بعون الله عز وجل: لما جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره أن يقطع النهر بأن يغزو الترك، سار حتى قطع الباب قاصدا لما أمره عمر، فقال له شهر براز أين تريد؟ قال: أريد ملك الترك ذا النجر. فقال له شهر براز: إنا لنرضى منهم بالموادعة ونحن من وراء الباب. فقال له عبد الرحمن: إن الله بعث إلينا رسولا ووعدنا على لسانه بالنصر والظفر، ونحن لا نزال منصورين. فقاتل الترك وسار في بلاد النجر 200 فرسخ، وغزا مروات متعددة، ثم كانت له وقائع هائلة في زمن عثمان كما سنورده في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال سيف بن عمر عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سلمان بن ربيعة قال: لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادهم حال الله بين الترك والخروج عليه، وقالوا ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت، فتحصنوا منه وهربوا بالغنم والظفر، ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان فظفر بهم كما كان يظفر بغيرهم. فلما ولى عثمان على الكوفة بعض من كان ارتد غزاهم، فتذامرت الترك وقال بعضهم لبعض: إنهم لا يموتون. قال: انظروا وفعلوا، فاختفوا لهم في الغياب، فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرة فقتله، وهرب عنه أصحابه، فخرجوا على المسلمين بعد ذلك حين عرفوا أن المسلمين يموتون، فقتتلوا قتالا شديدا، ونادى مناد من الجو: صبرا آل عبد الرحمن وموعدكم الجنة. فقاتل عبد الرحمن حتى قتل، وانكشف الناس وأخذ غواية سلمان بن ربيعة فقاتل بها ونادى المنادي من الجو صبرا آل سلمان بن ربيعة فقاتل قتالا شديدا ثم تحيز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين وفروا من كثرة الترك ورميهم السديد على جيلان فقطعوها إلى جرجان وجترأت الترك بعدها ومع هذا أخذت الترك عبد الرحمن بن ربيعة فدفنوه في بلادهم فهم يستسقون بقبره إلى اليوم وسيأتي تفصيل ذلك كله. قصة السد. ذكر ابن جرير بسنده أن شهر براز قال لعبد الرحمن بن ربيعة لما قدم عليه حين وصل إلى الباب وأراه رجلا فقال شهر براز أيها الأمير إن هذا الرجل كانت بعثته نحو السد وزودته مالا جزيلا وكتبت له إلى الملوك أو كتبت له إلى الملوك يولوني وبعثت لهم هدايا وسألت منهم أن يكتبوا له إلى من يليهم من الملوك حتى ينتهي إلى سد ذي القرنين فينظر إليه ويأتينا بخبره فسار حتى انتهى إلى الملك الذي السد في أرضه فبعثه إلى عامله مما يلي السد فبعثه معه بازيارة ومعه عقابه فلما انتهوا إلى السد إذا جبلان بينهما سد مسدود حتى ارتفع على الجبلين وإذا دون السد خندق أشد سوادا من الليل لبعده فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه ثم لما هم بالانصراف قال له البازيار على رسلك ثم شرح بضعة لحم معه فألقاها في تلك الوادي. قبل متابعة في الحاشية. واحد تفرس تثبت وحاول التنبؤ بما سيحدث ومنها الفراسة. اثنان على رسلك بكسر الواء يتمهل في أمرك وامضي فيه وتابع بعون الله عز وجل فألقاها في ذلك الوادي وأنقض عليها العقاب والله تعالى أعلم. فقال إن أدركتها في الهواء تقع فلا شيء وإن لم تدركها حتى تقع فذلك شيء. قال فلم يدركها حتى وقعت في أسفله وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا هي ياقوتة وهي هذه. ثم ناولها الملك شهر براز لعبد الرحمن بن ربيعة فنظر إليها عبد الرحمن ثم ردها إليه فلما ردها إليه فرح وقال والله لهذه خير من مملكتي هذه المدينة يعني مدينة باب الأبواب التي هو فيها ووالله لأنتم أحب إلي اليوم من مملكة أهل كسرى ولو كنت في سلطانهم وبلغهم خبرها لم تزعوها مني ويم الله لا يقوم لكم شيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر. ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب على السد فقال ما حال هذا الرجل يعني ما صفته فأشار إلى ثوب في زرقة وحمرة فقال مثل هذا. فقال رجل لعبد الرحمن صدقه والله لقد نفذوا رأي. فقال أجل ووصف صفة الحديد والصفر. قال الله سبحانه وتعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. وقد ذكرت ذكرت أو ذكرت صفة السد في التفسير وفي أوائل هذا الكتاب. وقد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا أن رجلا قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رأيت السد. فقال: كيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر رأيته. قالوا: وعيد من عند. وقد ذكرت صفة السد في التفسير وفي أوائل هذا الكتاب. وقد ذكر البخاري في صحيحه تعليقا أن رجلا قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رأيت السد. فقال: كيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر رأيته. قالوا: ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهر براز: كم كانت هديتك؟ قال: قيمته 100,000 في بلادي و3,000 في تلك البلدان. بقية من خبر السد. أورد شيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ في هذه السنة ما ذكره صاحب كتاب مسالك الممالك عما أملاه عليه سلام الترجمان حين بعثه الواثق بأمر الله بن المعتصم، وكان قد رأى في النوم كأن السد قد فتح، فأرسل غلاما هذا وكتب له إلى الملوك بالوصات به، وبعث معه 2,000 بغل تحمل طعاما. فساروا بين سامراء إلى إسحاق بتفليس، فكتب لهم إلى صاحب السرير، وكتب لهم صاحب السرير إلى ملك اللان، فكتب لهم إلى قبلان شاه، فكتب لهم إلى ملك الخزر، فوجه معه 5 أولاد، فساروا 26 يوما، فانتهوا إلى أرض سوداء منتنة، حتى جعلوا يشمون الخل، فساروا فيها 10 أيام، فانتهوا إلى مدائن خراب مدة 27 يوما، وهي التي كانت يأجوج ومأجوج تطرقها، فخربت من ذلك الحين وإلى الآن. ثم انتهوا إلى حصن قريب من السد، فوجدوا قوما يعرفون بالعربية وبالفارسية ويحفظون القرآن، ولهم مكاتب ومساجد، فجعلوا يعجبون منهم ويسألونهم من أين أقبلوا، فذكروا لهم أنهم من جهة أمير المؤمنين الواثق، فلم يعرفوه بالكلية. ثم انتهوا إلى جبل أملس ليس عليه خضرة، وإذا السد هناك. قبل متابعة في الحاشية 1، رواه البخاري تعليقا في كتاب أحاديث الأنبياء باب: وفيه يأجوج ومأجوج، وانظر الفتح والبرد المحبر أي الثوب المنمق. متابع بعون الله عز وجل: وإذا السد هنالك من لبن حديد مغيب في نحاس، وهو مرتفع جدا لا يكاد البصر ينتهي إليه، وله شرفات من حديد، وفي وسطه باب عظيم بمصراعين مغلقين عرضهما 100 ذراع في ثخانة 5 أذرع، وعليه قفل طوله 7 أذرع في ظل ضباع. وذكر أشياء كثيرة. وعند ذلك المكان حرس يضربون عند القفل في كل يوم، فيسمعون بعد ذلك صوتا عظيما مزعجا، فيعلمون أن وراء هذا الباب حرس وحفظة، وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عين ماء عذبة، وفي إحداهما بقايا العمارة من مغارف ولبن من حديد وغير ذلك. وإذا طول اللبنة 2.5 ذراع في مثله في سمك شبر. وذكروا أنهم سألوا أهل تلك البلاد هل رأوا أحدا من يأجوج ومأجوج، فأخبروهم أنهم رأوا منهم يوما أشخاصا فوق الشرفات، فهبت الريح فألقتهم إليهم، فإذا طول الرجل منهم شبر أو نصف شبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الواقدي: وفي هذه السنة غزا معاوية الصائفة من بلاد الروم، وكان معه حماد والصحابة، فسار وغنم ورجع سالما، وفيها ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان، وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب، وكان عماله فيها على البلاد هم الذين كانوا في السنة التي قبلها. وذكر أن عمر عزل عمارا في هذه السنة عن الكوفة، اشتكاه أهلها وقالوا لا يحسن السياسة، فعزله وولى أبا موسى الأشعري، فقال أهل الكوفة لا نريده، وشكوا من غلامه، فقال دعوني حتى أنظر في أمري، وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي، فنام من الهم فجاءه المغيرة فجعل يحرسه حتى استيقظ، فقال له إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين الذي بلغ بك هذا، قال وكيف أهل الكوفة وأهل الكوفة 100,000 لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير؟ ثم جمع الصحابة واستشارهم هل يولي عليهم قويا مشددا أو ضعيفا مسلما فقال له المغيرة يا أمير المؤمنين إن القوي قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه، أما الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. فقال عمر للمغيرة واستحسن ما قال اذهب فقد وليتك الكوفة، فرده إليها بعدما كان عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم حدهم بسبب قذفه، والعلم عند الله عز وجل. وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة فقيل لعمار ساءك العزل؟ فقال والله ما سرتني الولاية ولقد ساءني العزل. وفي رواية أن الذي سأله عن ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أراد عمر أن يبعث سعد بن أبي وقاص على الكوفة بدل المغيرة، فعاجلته المنية في سنة 23 على ما سيأتي بيانه، ولهذا أوصى لسعد به. قال الواقدي وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس بلاد خراسان وقصد البلد الذي فيه يزدجرد ملك الفرس. قال ابن جرير وزعم سيف أن هذا كان في سنة 18. قلت والأول هو المشهور والله تعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.